الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بأداء الأمانة: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب لهم الجنة، كما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فالجنة تشتاق للمؤمنين يوم القيامة، وهي التي تقترب منهم كما يقتربون إليها. قال: فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. قوله وراء وراء، قال النووي، معناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، يعني تواضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلم أن الحق لغيره، وأن هناك من هو أفضل منه، وهو خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال: فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك. وكما جاء في بعض الروايات أنه يعتذر أنه قتل نفسا بغير حق، وليس هذا بإثم لأنه ما قتله عمدا، لكن هذا من تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن شدة خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يعتذرون بما فعلوا. وهذه الأفعال التي فعلوها إذا حققت النظر فيها ما تجدها معصية، ولو كانت معصية كما أكل آدم من الشجرة فقد تاب، وتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن هذا من شدة خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تواضعهم. فموسى عليه الصلاة والسلام يقول: اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. معنى أن عيسى كلمة الله، يعني الله تعالى خلقه بقوله كن. قال الله تعالى: إنما مثل عيسى عند الله، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أو قال: إن مثل عيسى عند الله، نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهكذا الله تعالى خلق روح عيسى عليه الصلاة والسلام، قال لها كوني فكانت، ثم أرسل هذه الروح مع جبريل عليه الصلاة والسلام ونفخ فيها في ثوب مريم في درعها، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى أن عيسى كلمة الله. وكذلك قال وروحه، أن عيسى روح الله. ما معنى عيسى روح الله؟ يعني الروح التي خلقها الله. عيسى ليس جزءا من الله كما يدعي النصارى، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل معنى عيسى روح الله هذه إضافة تشريف، كما قال الله تعالى: ناقة الله، بيت الله، كذلك يقال روح الله، هذا من باب التشريف، يعني الروح الشريفة التي خلقها الله. فالإضافة إلى الله إما أن تكون من باب الصفات، كما تقول سمع الله، بصر الله، علم الله، كلام الله، هذه صفات لله تليق بجلاله، لكن لما يضاف إلى الله شيء مخلوق ما يمكن أن يكون صفة من صفاته، يقال ناقة الله، بيت الله. كذلك لما يقال عيسى روح الله، يعني الروح التي خلقها الله وشرفها فأضافها إليه، كما يضيف الله بعض عباده إليه، يقال عبد الله. نعم. قال اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، وما يذكر ذنبا، لكنه عرف أن الحق لغيره، عرف أن الحق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف أن الأنبياء يعترفون بفضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك يأتي الناس محمدا صلى الله عليه وسلم والناس في كرب شديد، كما جاء في أحاديث أخرى أن الشمس تدنو من العباد مقدار ميل، والناس يكونون في العرق والكرب وشدة الحر والزحام، فهكذا يذهبون إلى الأنبياء. وليس في هذا دليل على الاستغاثة بالأنبياء وهم في قبورهم كما يفهم بعض الناس، يقول الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء ويذهبون إلى الأنبياء. لماذا ما نذهب اليوم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ندعو الأنبياء، نقول يا محمد يا نوح يا إبراهيم اكشفوا عنا الضر، قربونا إلى الله، ادخلونا الجنة؟ نقول لا فرق بين الأحياء وبين الأموات. هنا يوم القيامة هؤلاء الأنبياء أحياء، والناس يأتون إليهم ويسألون منهم أن يطلبوا من الله تعالى أن يقضي بين عباده، فهذا السؤال من الحي فيما يقدر عليه، فهذا جائز. أما أن يسأل الإنسان ميتا في قبره، وإن كان الشهداء أحياء وإن كان الأنبياء أحياء عند ربهم، لكن هذا ما جاء به الشرع، ما جاء به الدين أبدا. الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هؤلاء في هذا في الموتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ماذا بعد هذه الآية؟ ما أوضحها في تحريم دعاء الموتى؟ المهم قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وكما جاء في حديث آخر قال فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي أسبوعا كاملا، يسجد يوم القيامة سجدة بمقدار أسبوع في الدنيا، والناس ينتظرون. تخيل الناس وقوف ينتظرون والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد يتضرع لله أسبوعا كاملا. قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، من المحامد والثناء على الله ما لا نعلمه الآن من كمال الله وعظمته. ثم يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله بفصل القضاء يوم القيامة، فكل الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام، عسى ربك أن يبعث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من معاني المقام المحمود، أن الله تعالى يقيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا المقام العظيم الذي ينزل الله تعالى فيه رحمته على خلقه، فيأذن بانقضاء يوم القيامة وببداية الحساب والقضاء بين الخلائق ببركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. حقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى يوم القيامة. فكلما كنت متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلهج بالصلاة والسلام عليه، ودائما تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش مع أحاديثه مع سيرته مع شمائله، تكون الرحمة أقرب ما تكون إليك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فيقوم فيؤذن له. قال وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. انتقلت الآن المشاهد إلى مشهد الصراط، لأن هناك مشاهد كثيرة قبل هذا المشهد، لكن يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عظم شأن الأمانة، والأعمال يوم القيامة تجسد، تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تحجان عن صاحبهما، يأتي القرآن يوم القيامة عندما تقوم من قبرك يتلقاك رجل شيخ كبير خاشع شاحب الوجه، يقول أما تعرفوني؟ فتقول له من أنت؟ فأقول أنا القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، لأن الذي يقرأ القرآن يكون خاشعا مخبتا لله، فهكذا يتمثل القرآن لصاحبه. وهكذا تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال فيمر أولكم كالبرق، وهذا الصراط كما جاء في الأحاديث والآثار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم، الذي يمر على الصراط يصل إلى الجنة. قال: فيمر أولكم كالبرق كالبرق. قلت: بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ كيف يعني مر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني عندما ترى البرق كيف ينزل هكذا الصاعقة في طرفة عين، هكذا يمر أول زمرة ممن يدخل الجنة. قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم كل بحسب عمله. هذا التفاوت في السرعة يوم القيامة على الصراط ليس بسبب قوتك أو إنسان عنده بهلوانية يمكن أن يمشي على شعر، لا، هذا بقوة إيمانك بحسب أعمالك الصالحة. إذا كنت سريعا في طاعة الله، سريعا إلى الصلاة، سريعا إلى العلم، سريعا إلى القرآن، سريعا إلى بر الوالدين، سريعا إلى الإحسان إلى الفقراء والمساكين، هكذا تسرع بك أعمالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما ينفعك نسب ولا مال ولا ملك ولا جاه، ما ينفعك هناك إلا عملك الصالح. قال: تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. تأملوا في رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يمر على الصراط، يمر عليه في طرفة عين، لكن ينتظر أمته، ما يتجاوز ويترك الصراط، يكون على جانب الصراط الذي هو أقرب إلى الجنة عند القنطرة التي بعد الصراط، يكون على رأس الصراط وينتظر أمته ويقول: ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا. يعني بعض المسلمين ممن كثرت سيئاتهم تعجز أعمالهم عن أن تسير بهم على هذا الصراط، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، يزحف على الصراط وتلفحه النار وتصيبه النار ويتعذب تكفيرا لسيئاته. هذا الذي لا يريد الله أن يدخله النار فيمسه شيء من عذاب النار وهو على الصراط. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والكلوب هو الحديدة المعكوفة الرأس، هكذا على طرف الصراط كلاليب معلقة تأخذ الناس. فالنتيجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمخدوش ناج ومكردس في النار. مخدوش ناج، طبعا الأولون نجوا بسلام كما جاء في حديث آخر، فناج مسلم، الذي مر على الصراط كمر البرق أو كطرفة العين أو كأجاود الخيل، هؤلاء ما أصابتهم النار. لكن بعض المسلمين تصيبه النار وتخدشه النار وهو يمر على الصراط فيتعذب. قال: فمخدوش ناج، لكن ينجو، وعندما ينجو يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. وغير من الناس من المسلمين قد دخلوا وسبقوا، لكن من شدة العذاب الذي رآه ثم ينجو من هذا كله، يعني كأنه في نعمة ما بعدها نعمة. ثم الثالث: ومكردس في النار، والعياذ بالله. مكردس في النار يعني يلقى بعنف، يزل في نار جهنم فيسقط في النار ويعذب فيها، وهذا من المسلمين، لأن الكفار لا يمرون على الصراط، كفار يدعون إلى نار جهنم دعا قبل المرور على الصراط، والمنافقون أيضا يحال بينهم وبين الصراط فيسقطون في النار. فما يبقى بعد ذلك إلا هذه الأمة والمسلمون من كل أمة، فهكذا تمر الأمم على الصراط، وأمة محمد هي أول أمة تمر على الصراط، ويتقدم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، والمرء مع من أحب، فنسأل الله أن يحشرنا معهم ونجعلنا في زمرتهم. قال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. فهذا حديث عظيم في أهوال يوم القيامة، وفيه تعظيم شأن الأمانة والرحم، وأن الأمانة والرحم تقومان بجانبي الصراط. معنى هذا أن من لم يؤدي الأمانة أخذته الأمانة وألقته في النار. إذا ما أديت الأمانة، كما عرفنا الأمانات كثيرة، دينك أمانة، صلاتك أمانة بينك وبين الله، حتى طهارتك، حتى وضوءك هذا أمانة، والداك أمانة، أولادك أمانة، زوجك أمانة، زوجتك أمانة، وظيفتك أمانة، هذا القرآن أمانة سوف تسأل عنه، وبلدك أمانة، وطنك أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والرحم أمانة، فتقوم الأمانة وتقوم الرحم، فمن لم يؤدي حق الرحم وحق الأمانة سقط في النار. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، نسأل الله تعالى أن ينجينا من أهوال الآخرة وندخلنا الجنة بسلام بدون عذاب ولا حساب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.